وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواننا الكرام، ما زلنا نتابع الحديث عن توزيع صفات الحروف على حروف الهجاء، ووقفنا عند حرف الطاء. حرف الطاء يا إخوة اتصف بعدة صفات من الصفات التي لا ضد لها. بالنسبة للهمس وللجهر فالطاء مجهورة، يعني لا يجري معها النفس، فهي حرف ليس من حروف سكت فحسه شخص، إذن هي حرف مجهور لا يجري معه النفس. كما أن الطاء حرف شديد، يعني لا يجري معه الصوت، لأنه من حروف أجد قط بكت، أجد قط بكت، فالطاء لا يجري معها لا نفس ولا صوت. أط، جربوا هكذا أط، تجدون بأن المخرج ينقفل انقفالا تاما. الطاء حرف مستعل، يعني عندما ننطقه ينضغط صوته إلى قبة الحنك، إلى سقف الحلق، فيتصعد الصوت ويصطدم بقبة الحنك بسقف الحلق، ويعود الصوت وله رنين مفخما. فإذا الطاء مستعلية ومن نواتج الاستعلاء التفخيم. كما أن الطاء حرف مطبق، يعني ينحصر الصوت عند النطق بها بين اللسان وغار الحنك. هذه هي صفات الطاء التي لا ضد لها. أما الصفات التي لها ضد فقد اتصفت الطاء بصفة واحدة منها حال سكونها فقط، وهي صفة القلقلة. فإذا سكنت الطاء اهتزت في مخرجها وخرجت بالتباعد بين طرفي عضو النطق، ولم تخرج بالقرع أو بالتصادم بين طرفي عضو النطق كبقية الحروف الساكنة، فنقول في السكون أطى محيط، ولا نقول محيط هكذا محيط، بل نقول محيط ط، فهكذا نخرجها بالتباعد بين طرفي عضو النطق شديدة مجهورة مستعلية مطبقة. نلاحظ صفات الطاء على اللوحة التعليمية التي تظهر الآن على الشاشة إن شاء الله، فنرى أمامنا أن من صفات الطاء الصفات ذوات الضد، أنها أولا مجهورة، كما أنها شديدة، وهي أيضا مستعلية، وهي أيضا مطبقة. أما الصفات التي لا ضد لها فإن الطاء قد اتصفت بصفة القلقلة، الطاء اتصفت بصفة القلقلة، وذلك إذا سكنت. أنبه على أمر يا إخوة بالنسبة لحرف الطاء، بعض إخواننا متأثرا باللهجات العامية ينطقها مهموسة، مثلا يقول فطال عليهم الأمد، فطا طا، هل سمعتم هذا الهواء الذي يخرج مع الطاء؟ لا، إنك لن تستطيع طيع مع هذا الهواء المتدفق، هذا لحن وهذا خطأ. الطاء الفصيحة مجهورة، يعني لا يجري معها النفس، لا بد من حبس نفسها، نقول طا، اسمعوني جيدا وتأملوا الصوت، طا طو طي أط قا طو طي أط، ولا نتبع صوتها بنفس. هذا ما يتعلق بحرف الطاء. ننتقل إلى الحرف الذي يليه وهو حرف الظاء. الظاء أيها الإخوة حرف مجهور، مجهور يعني ليس من حروف سكت فحسه شخص، لا يجري معه النفس، يجري نفس ضئيل لا يعتد به العلماء. جربوا هكذا، ضعوا يدكم أمام الفم، أظ أظ، انطقوا حرف الظاء أظ، تجدون بأن هناك هواء قليلا لم يعتد به العلماء لأنه ضئيل، فجعلوا الظاء من الحروف المجهورة التي لا يجري معها النفس. كما أن الظاء حرف قابل للمط، فهو حرف رخو لأنه ليس من حروف أجد قط بكت ولا من حروف لن عمر. الظاء حرف مستعل لأنه من حروف خص ضغط قض، فعند نطقه يتصعد الصوت إلى الحنك الأعلى كما ذكرنا في حرف الطاء. كما أن الظاء حرف مطبق كالطاء التي مرت معنا منذ قليل، يعني نعني بالإطباق انحصار صوتها بين اللسان وبين سقف الحلق وبين غار الحنك الأعلى، فهذا الانحصار يعطي صوت الظاء قوة. أما الصفات التي لا ضد لها فلم تتصف الظاء بواحدة منها. هذه هي صفات الضاء نلاحظها على اللوحة التعليمية التالية التي نراها الآن. فالضاء كما نرى على الشاشة بالنسبة للصفات ذوات الضد هي مجهورة، كما أنها رخوة وهي أيضا مستعلية وهي أيضا مطبقة. أما الصفات التي لا ضد لها فلا يوجد في الضاء شيء من ذلك. ننبه بالنسبة لحرف الضاء على ما اعتاده بعض الناس في العاميات المعاصرة من إخراجها صوتا قريبا يعني من الزاي، أو عند القراء بيسموه الصاد المشمزاي، مثلا يقول الظالمين الظالمي أظ، هذا الصوت ليس صوت الظاء. الظاء لابد من أن نضع طرف لساننا على أطراف أسناننا العليا هكذا، الطرف على الطرف، طرف اللسان على طرف الأسنان العليا، أظ ظ ظو ظي. فبالنسبة للعاميات التي اعتادت أن تغير هذا الصوت الفصيح إلى صوت أظ ظ ظو ظي، هذا في التلاوة القرآنية لا يصح، ولا بد من أن نتخلى عنه وننطق الظاء نطقا عربيا فصيحا صحيحا. الحرف الثالث والأخير في حلقة اليوم هو حرف العين. العين كما نعلم يا إخوتي تخرج من وسط الحلق، والعين حرف مجهور لأنه ليس من حروف سكت فحثه شخص، يعني لا يجري معه النفس فالعين حرف مجهور، والعين حرف بين الرخو والشديد بالنسبة لجريان الصوت. هل الصوت يجري مع العين أم ينحبس؟ جربوا تجدون بأنه يجري قليلا ويقف لوحده هكذا، يتضاءل يتخامد صوت العين ثم يقف الصوت. فلذلك علماء اعتبروا العين حرفا بين الرخو والشديد، لا ينحبس الصوت انحباسا تاما عنده ولا يجري جريانا كاملا. والعين حرف مستفل لأنها ليست من حروف سكت من حروف خص ضغط قض، فالعين مستفلة فلا تفخمها العرب، يعني لا يصح أن نقول عا لابد أن نقول عا ووجدك عائلا عا مرققة. كما أن العين حرف منفتح ليست من حروف الإطباق الأربعة، فليست هي من الصاد أو الضاد أو الطاء أو الظاء، هذه أحرف الإطباق الأربعة. أما الصفات التي لا ضد لها فلم تتصف العين بصفة منها. ما قلته عن حرف العين نستطيع أن نشاهده على اللوحة التعليمية في حلقة اليوم. نشاهد على الشاشة صفات العين، الصفات ذوات الضد، العين مجهورة، والعين بينية يعني بين الرخوة والشديدة، والعين مستفلة، كذلك العين حرف منفتح فهي منفتحة. أما الصفات التي لا ضد لها فلم تتصف العين بواحد منها. من الأخطاء التي تحدث عند نطق حرف العين تمييع صوتها وجعله صوتا عائما لا معنى له. مثلا نسمع من بعض إخواننا نابد إياك نابد، هكذا صوت لا معنى له. أو بعض إخواننا يقلبونها همزة أو قريبة من الهمزة، نعبد إياك نعبد، ما يصح نقول نعبد، لابد أن نبينها نعبد نعبد من وسط الحلق. بالمقابل نجد بعض إخواننا يبالغون في صوتها إلى درجة تمجها الأسماع، أعوذ يعني يضغطون ضغطا شديدا على مخرج العين هائلة. فيجد السامع أنه يعني إيش هذا الصوت المزعج. فإذا كل الأمور تخرج بحالة وسطى سلسة، لا نبالغ في الضغط على مخرج العين بشكل تمجه الأسماع، ولا أيضا نترك صوتها صوتا عائما، ولا نقلبها همزة، بل نخرجها عينا متوسطة من مخرجها الصحيح بصفاتها الصحيحة. أع عو عي نعبد نعبد عائلة تعملون، ونقيس عليها بقية الكلمات القرآنية. هذا ما أردنا أن نتحدث عنه اليوم من توزيع الصفات على حروف الهجاء، ونتابع بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة بقية حروف الهجاء ونوزع عليها صفاتها الموافقة لها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله.